خدني معك بالجو الحلو، خليني معك اسرح يا حلو. صوت الدلال لفيني مش بدك غرام، ليل الغرام هني خيالك خيال، خيالك خيال مش عادي وجاييني بزمان، جاييني بزمان مش عادي توعدني بأمان، توعدني بأمان لقيني لقيني بمكان تننسى مشي معي ساحرني الحلا، وهالقلب اسمعي عم يندهلا. مشي معي ساحرني الحلا، هالقلب اسمعي عم يندهلا.